بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وتدبر القرآن، وقد عرفت كيف كانت صلاته من الليل وكيف كانت قراءته، عرفت ما في صلاة الليل من حضور القلب وعظيم التأمل والاستفادة، عرفت ما فيها من مزايا وآثار في إعداد النفس لتحمل التكاليف، والليل بما فيه من هدوء وسكون أنسب للتفرغ للعبادة، والنفس ليست موزعة في مشاغل العمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، لأن النهار خلق للسعي والعمل، إن لك في النهار سبحا طويلا، تقلبا وتصرفا في مهماتك واشتغالا بأعباء الرسالة، فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة تفرغا تاما إلا في الليل، فعليك بها فيه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن الإنسان وقد زود بزاد التقوى يمضي في السعي والعمل، وهو يذكر الله في كل ما يعرض له، فتعصمه صلاته وتنهاه، إنه يسعى وهو يعلم أنه يطلب للعود مرة أخرى بل مرات متكررة إلى ضيافة الله، فيعزم على ألا يلم بمعصية أو يقعد عن طاعة، إنه يخشى دائما أن يطلع الله منه على سوء قصد أو يلقاه في ضيافته ولم يحسن العمل، بل يعمل جادا على أن يقف بين يدي الله ما بين فترة وأخرى بوجه النظر وقلب خاشع حذر، فانظر كيف يتم ضبط الوقت بزمام الفضائل، وكيف تمضي الساعات ما بين سعي محفوف بالذكر وما بين ذكر يطيب معه السعي، ثم انظر كيف تمتد الحياة في نفس المؤمن وتتسع، تمتد وقد اتسع رجاؤه وطاب سعيه، وتتسع وقد امتدت الحياة، إذ هي ليست دنيا فحسب، بل هي في الحقيقة دنيا محدودة لأخرى غير محدودة. يرى هذا بصدق وهو في ساحة الرحمن يشهد وثبات الروح وهي تطوف في عالمها في لمحة فكر وعمل قلب. إن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتد به لا يعرف معنى الفراغ، الفراغ الذي يوقظ نوازع الهوى ويذهب بشرف الفكر، إنه صاحب منهج مليء بالواجبات مملوء بالحقوق والتبعات، إن الصلاة تشيعه إلى مرقده وتبعثه منه وتطلبه من سعيه وترده إليه، لا ليخرج منها إلى إثم وفسوق، بل ليخرج إلى عبادة من نوع آخر، عبادة العمل على حفظ كيان الإنسان بالسعي المشكور والعمل البار. والإسلام العظيم يسمي عمل الإنسان كله مع حسن القصد والنية عبادة، وذاك مفهوم الحصر في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، خلقه للعبادة لا لشيء آخر، أي شيء. وقد قلت إن حسن القصد يجعل عمل الإنسان المشروع كله عبادة، وإذا تأملت ما يلزم الإنسان لحفظ كيانه وتحقيق غايته في مرضاة ربه، الفيت أن الواجبات المنوطة به لا تدع منه فراغا يقتل حسه ويطفئ إشراق نفسه وينال من طهر فكره، والفيت أن العمل في سبيل ذلك يأتي تباعا، فهو إن دخل إلى المحراب متعبدا ليعطي النفس حظها من السمو والطهر، انتقل إلى ساحة العمل متعبدا ليعطي الجسد حظه من المطعم والمشرب والملبس، ووجد نفسه وهو يسعى ويعمل ويسمو ويتطهر أمام كون منظم يدعو إلى التأمل والفكر والنظر والتدبر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وما يناله من معرفة إن هو ثابر وجد وانتظم قليل مهما طال العمر أو امتد الأجل، فهو يحيا في كون الله الواسع العريض، وفي كل يوم يكشف فيه عن جديد. بل الإنسانية في خط سيرها الطويل لا تصل في معرفتها إلا إلى قدر ضئيل من أمر الكون المرئي والخفي. الفكر إذن يعمل وله منهج، والجسد يتحرك جادا عاملا منطلقا وله منهج، والنفس بعواطفها تتصل بخالقها في فرائض محدودة معلومة ذات منهج. والأمة في مجموعها وهي تحفظ كيانها وتصون شرفها لها منهج، وهي تعمل للحق وتصونه وتدعو إليه لها منهج، وهي تحمي أفرادها في اليوم والغد وتعدهم للدنيا والآخرة لها منهج، في علاقاتها بمن جاورها أو حاورها أو عاهدها لها منهج. والفرد في ذلك كله هو الذي يسعى ويعمل لتحقيق هذه الواجبات والقيام بتلك التبعات، فأين الفراغ إذن في حياة الفرد؟ بل في حياة الأمة صاحبة الرسالة والغاية لا فراغ، والإيمان قائم بالنفوس، لا فراغ والإيمان يعمر القلوب، لا فراغ في حياة أمة لها غاية، بل في حياة فرد له عقيدة، فإن العقيدة تملي دائما عليه أن يتحرك في دائرتها وأن ينتظم في سلوكه مع شرائعها وواجباتها. طهر بالليل وسبح في النهار، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سفحا طويلا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.